في الميقات المكاني بالأمس. أنه يكره أن يحرم قبل الميقات، لكن هل ينعقد أو لا ينعقد؟ الصحيح أنه ينعقد، لأنه قد أحرم قبل أن يتجاوز الميقات، فكأنه جاء بالإحرام من الميقات وزيادة. فهكذا هنا في الميقات الزماني، هكذا في الميقات الزماني وهو أشهر الحج، يكره أن يحرم به قبل ذلك، يعني قبل زمان أشهر الحج. لكن لو أحرم هل ينعقد أو لا ينعقد؟ يقول المصنف انعقد، والدليل على ذلك قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج فهي مواقيت للناس في كل الأوقات، فكذلك ميقات للحج. ولا يرد علينا قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. لماذا؟ لأن هذه الآية وهي قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، معناها أن معظم الحج فيها، فهي كقوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. وهل الحج كله عرفة؟ لا، فيه أعمال أخرى غير الوقوف بعرفة، لكن لما كانت عرفة والوقفة بها هي الركن الأعظم قيل فيه الحج عرفة. فهكذا قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، أي معظمه فيها. وليس معنى ذلك أنه لا ينعقد في غيرها لو أحرم به، فهذا شبيه بهذا. الحج عرفة مع أن هناك أعمال غير الوقوف بعرفة، لكن لما كان أعظمه الوقوف بعرفة قيل الحج عرفة. فهكذا قوله: الحج أشهر معلومات، أي معظمه فيها. لا، هذا يشتمل على الذي ذكرته، لكن هذا مثله هذه الآية ومثله هذا الحديث. الدين النصيحة يشتمل على كل شيء، على أركان الإسلام والإيمان والإحسان، ويشتمل على جميع أمور الإنسان الدينية والدنيوية. فلا شك أنه إذا نصح لله أدى أركان الإسلام وأدى أركان الإيمان وأدى ركني الإحسان، فهذا بينه العلماء. لكن مثل قوله تماما: الحج عرفة، سواء مع أنه معنا وقوف بمزدلفة، مبيت بمزدلفة، ومبيت بمنى، ورمي للجمار، وطواف للإفاضة، وسعي بين الصفا والمروة، وهذه بعضها أركان. ولكن لما كان الركن الأعظم هو الوقوف بعرفة قيل فيه الحج عرفة، وليس معنى ذلك أن الحج كله فقط عرفة، فإذا وقف بعرفة فلا شيء عليه، يكفي عن الباقي، لا. لكن لما كان هو الركن الأعظم معظمه هو عرفة، فهكذا قوله جل وعلا الحج أشهر معلومات، أي معظمه في هذه الأشهر، فلو أحرم قبلها انعقد إحرامه قبل هذه المواعيد الزمانية، المواقيت الزمانية، مثل تماما الإنسان لو أحرم من هنا من المدينة النبوية مع أن ميقاته ذي الحليفة أبيار علي، فهل يصح إحرامه أو لا يصح؟ يصح إحرامه، فهو مطالب بأن يحرم من ذي الحليفة، لا يتجاوزه إلا محرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات، فهو لم يتجاوزه، فإذا مر على الميقات قد أحرم، فقد جاء بالواجب وزيادة، هذا هو. فلما كان إحرامه من خارج المواقيت معتبرا، مواقيت المكانية، هكذا كان إحرامه قبل الميقات الزماني معتبرا مع الكراهة. نعم، وهذا هو المذهب. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا ينعقد الإحرام، وينقلب هذا الإحرام الذي عقد قبل ميقاته الزماني ينقلب إلى عمرة تلقائيا. فلو أحرم إنسان بالحج في رمضان انقلب إلى عمرة، لماذا؟ لأن ميقاته الزماني لم يأتي بعد، فينقلب إلى عمرة تلقائيا، فيتحلل بعمرة. مثل ما لو أحرم بالحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه، انقلب عن نفسه مباشرة، أليس كذلك؟ وتقدم معنا، فينقلب تلقائيا عن نفسه في الحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه. فهكذا لو أحرم بحج قبل المواقيت الزمانية فإنه ينقلب عمرة ويتحلل منه بعمرة. وهناك رواية أخرى وهي صورة ثالثة في المسألة، وهذه الصورة أن الإحرام ينعقد لكن له أن يفسخه بعمرته، له أن يفسخه بعمرة. وهذا فيه فرق بينه وبين الصورة الأولى، الأولى التي قبل، أنه هناك يتحول مباشرة إلى عمرة ينقلب، أما هنا لا، ينعقد وهو مخير، إذا أراد أن يفسخه بعمرة فله ذلك. وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى، فالفرق بينه وبين ذاك أن هذا عائد إلى اختياره، أما الصورة التي قبل فليست عائدة إلى اختياره. ونحن ذكرنا هذا في الحج فقط، لأن الحج له ميقات زماني محدود بخلاف العمرة، فإن العمرة ميقاتها جميع العام، والكلام إنما هو في الحج لأن الله قال فيه الحج أشهر معلومات، يعني معظم أعماله في هذه الأشهر. أما العمرة فلا يكره له الإحرام بها في أي وقت من الأوقات، حتى في يوم النحر لو لم يحج. أو عرفة لو لم يحج، أو أيام التشريق لو لم يحج، وإنما الكلام في الحج فقط. المحدد الميقات الزماني له، نعم. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وسمي شوال بذلك لأنه فيه يخرج الحاج فتشول الإبل بأذنابها أي تحركها، وسمي ذو القعدة بذلك لأنهم كانوا يقعدون فيها فيه عن القتال، وقيل لأن موسى عليه السلام قعد فيه بطور سينا، وقيل لأنهم كانوا يقعدون فيه عن الأسفار. وسمي ذو الحجة بذلك لوقوع مناسكه فيه، وما قلناه من أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وما رواه ابن عمر مرفوعا وقاله جمع من الصحابة، فيوم النحر منها، لأن العشر بإطلاقها لأيامهم عدة. قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. قال القاضي أبو يعلى والموفق وغيرهما: العرب تغلب التأنيث في العدد خاصة لسبب الليالي، فتقول: صرنا عشرا، وإنما فات الحج بفجر يوم النحر لخروج وقت الوقوف فقط لا لخروج وقت الحج. الحمد لله على كلامك. نعم. ضيف الله سبحانه. نعم. فإن قيل الأشهر جمع بقوله تعالى: الحج أشهر معلومات وأقل الجمع ثلاثة، قلنا الجمع يطلق على اثنين كقوله تعالى: فإن كان له إخوة، كقوله تعالى: فإن كان له إخوة، وعلى اثنين وبعض آخر نعم. كعدة ذات الأقراء، قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لأنها تشمل القرآن، وباب الثالث عند من جعل القروء هو صحيح من المذهب فلا بد من 3 أقراء كاملة في العدة، والله أعلم. ويوم النحر ويوم الحج الأكبر لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يوم النحر يوم الحج الأكبر، رواه البخاري. يقول رحمه الله: أشهر الحج شوال وذو القعدة، ما هو ذو العقدة؟ خطأ في الطباعة. وذو القعدة مطبوع فيه خطأ. وعشر من ذي الحجة. ثم ذهب يتكلم عن سبب تسمية هذه الشهور، فذكر شوال ولماذا سمي بذلك، حيث إن الإبل تشول فيه بأذنابها، يعني عند اللقاح، وقت اللقاح، فإن الناقة إذا حملت شالت بذنبها أي رفعته، فسمي شوال، فيه تشول الإبل بأذنابها. وذو القعدة سمي بذلك لأنهم كانوا يقعدون فيه إما عن القتال وإما عن الأسفار، يقعدون فيه إما عن القتال لكونه من الأشهر الحرم، وإما عن الأسفار لكونه موسم حج، فيقعدون فيه انتظارا للموسم، فلا يسافرون، لا يذهبون عن مكة، انتظارا للحج. أو أنهم يقعدون فيه في أوطانهم إذا لم يكونوا من أهل مكة، لأن الناس كلهم متجهون إلى مكة، فلا فائدة لهم في الخروج والسفر ومفارقة الأوطان والرحال، فالناس إنما هم مقبلون في هذا على مكة. فصاحب التجارة لا يستفيد إذا لم يرد على مكة، لا يستفيد، فيلزم وطنه، لأن الناس إذا فارقت أوطانها إنما تفارقها إلى مكة. على أي حال كان، فسمي ذو القعدة بذلك لأن الناس يقعدون فيه عن القتال والأسفار، وقيل غير ذلك. لأن موسى قعد عليه السلام فيه بطور سيناء، وهذا لا نعرف له دليلا، لكن يذكر. وأما تسمية ذي الحجة بهذا فالأمر فيه ظاهر، لوقوع مناسك الحج في هذا الشهر. وأشهر الحج المذهب فيها عندنا ما ذكره المصنف من أنه شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وإنما قلنا بذلك لأنه ورد عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن عمر، منهم ابن عباس، ومنهم ابن الزبير، ومنهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا، وإذا كان كذلك فالقول بما قاله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، ويكون حينئذ توجيه الآية وتفسيرها، وهي قول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، أطلق من باب التغليب، فهو كقوله تعالى: فإن كان له إخوته، فلو وجد له أخوان حصل هذا الشرط ولا لا؟ حصل هذا الشرط. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، أليس كذلك؟ نعم. فإذا كان له أخوان نعطي أمه الثلث، نقول إذن الجمع يطلق على الاثنين، فنعطي أمه السدس ولو كان له أخ وأخ اثنين. فإذا أطلق وإن كان له إخوة على اثنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اثنان فما فوقهما جماعة، أليس كذلك؟ اثنان فما فوقهما جماعة، وكلما زاد فهو أفضل وأحب إلى الله. فبدأ عليه الصلاة والسلام في الجمع بالاثنين، قال اثنان فما فوقهما جماعة. فلو قال القائل فما فوقهما، نقول طيب النبي قال اثنان فما فوقهما، فأقله الاثنين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد أو الفذ. وأمر عليه الصلاة والسلام أمر ندب في قوله: من يتصدق على هذا، في الذي دخل بعد انقضاء الصلاة. من يتصدق على هذا يعني يصلي معه فيكسبه أجر الجماعة. من يتصدق على هذا يعني يصلي معه فيكسبه أجر الجماعة، وهما كم؟ اثنان. فحصل له أجر الجماعة بوجود ثان معه، فاعتبرهما الشارع جماعة، أليس كذلك؟ وعلى أحد التفسيرين للآية: المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إذا قلنا بقول من قال إن القرآن هو الطهر، فحينئذ يكون عندنا قرآن وبعض قرآن، أليس كذلك؟ إذا قلنا بأن القرآن هو الطهر، لأنه في خلاف هل هو الطهر أو هو الحيض، فإذا قلنا إن القرآن هو الطهر فحصل للمطلقة انتظار طهرين وبعض الثالث، أليس كذلك؟ فعندئذ أطلق الجمع هرو على اثنين وبعض الثالث، جزء من الثالث، فينطبق أيضا على قولنا هنا الحج أشهر معلومات، أطلق على اثنين وبعض الثالث، مثله سواء، مثله سواء، فيكون أطلق الثلاثة هنا من باب التغليب، مثله سواء، أطلق من باب التغليب، مطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاثة أطهار، على قول من قال طهر، مع أن المعتدة تمكث في الأطهار، إذا قلنا بالقرء أنه الطهر تمكث قرأين وبعض الثالث، أليس كذلك؟ فإذا كان هكذا فالصورة منطبقة تماما على الحج أشهر معلومات، انطبقت على شهرين وبعض الثالث، فكما أطلق على الاثنين وبعض الثالث قر على القول بأنه الأطهار، فكذلك ينطبق على اثنين وبعض الثالث شهر في قوله أشهر، فهو من باب التغليب هنا. ثم قال رحمه الله تعالى: ويوم النحر ويوم الحج الأكبر. يوم النحر ويوم الحج الأكبر، لحديث ابن عمر مرفوعا، يوم النحر ويوم الحج الأكبر، وذلك لأن معظم أعمال الحج فيه، وبعد أن قدم هذا الذي تقدم من كون المواقيت الزمانية للحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وبيان أن هذا هو مذهب الحنابلة، انتقل بعد ذلك لبيان الخلاف فيه، فقال: وعند الشافعية، وعند الشافعية ميقات الحج الزماني شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة آخرها طلوع الفجر يوم العيد. فخالفوا في ليلة واحدة، خالفوا في ليلة واحدة، يعني عندنا نحن عشر من ذي الحجة فقالوا هنا شوال وذو القعدة وذو الحجة، ونحن تقدم معنا عند الحنابل أنه شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وتكلم رحمه الله تعالى على هذا بأنه ينتهي بالفجر، من فاته الحج بفجر يوم النحر فقد خرج وقت الحج، والشافعية يوافقون على ذلك، شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، عشر ليال من ذي الحجة آخرها طلوع الفجر يوم العيد، وليس منها يوم النحر، ليس منها يوم النحر، فخالفوا في هذا فقط، وإلا هم موافقون في الباقي. نعم، ايوه هذا هو، لخروج وقت الوقوف، ينتهي بالليل. نعم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد تقدم معنا في حديث عروه بن مضرس الطائي: من ادرك صلاتنا هذه، يعني في جمع مزدلفه، ك كان قد وقف قبلها ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. نعم، ولذلك قال إن العشر بإطلاقها للأيام. نعم. ولا ينعقد الإحرام بالحج عندهم في غير هذه المدة، فإن أحرم به في غيرها لم ينعقد حجا. نعم. عقد عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام على الأصح عندهم. هذا هو، فعندهم آخرها طلوع الفجر يوم العيد وليس منها يوم النحر. نحن نقول يوم النحر منها، وهم يخرجونه منها. نحن نقول منها، وإنما فات الوقوف، إنما فات الوقوف، وهم يقولون ليس منها. ولا ينعقد الإحرام بالحج عندهم في غير هذه المدة، في غير هذه المدة، فإن أحرم به في غيرها لم ينعقد حجا، كما تقدم معنا وقلنا إن عند الشافعي ينقلب عمرة، أليس كذلك؟ فهذا انعقد عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام. نعم. ولو أحرم عندهم قبل أشهر الحج إحراما مطلقا انعقد عمرة، على الرواية الأخرى عن الإمام أحمد التي تقدمت معنا في نقل من نقل عنه رحمه الله، حينما قال ينقلب عمرة ولا لا، فلو أحرم قبل الميقات الزماني انقلب عمرة، صح الإحرام مطلقا وينعقد عمرة. نعم. وعند المالكية الميقات الزماني من ابتداء شوال من أول ليلة الفطر إلى قرب فجر ليلة النحر، بقدر ما يسع الإحرام والوقوف، يسع الإحرام والوقوف. نعم، الميقات الزماني عند المالكية هو هذا، ابتداء من شوال أول ليلة الفطر عيد الفطر إلى قرب فجر ليلة النحر. نعم. بقدر ما يسع الإحرام والوقوف. نعم. ويمتد زمن الإحلال منه إلى انتهاء الحجة وهو المشهور عندهم. زمن الإحلال من هذا الإحرام إلى انتهاء ذي الحجة وهو المشهور عندهم. فائدة الخلاف في هذا، فائدة الخلاف في ذلك بين الحنابلة والشافعية والمالكية أنه يجوز تأخير الطواف في بقية الشهر ولا يكون عليه دم لو أخره، هذه الفائدة. نعم. وقيل إلى الحادي عشر، وقيل إلى هذا قول آخر عندهم، المشهور هو الأول، هذا هو المشهور، يمتد زمن الإحلال إلى انتهاء ذي الحجة، وقيل إلى الحادي عشر، وقيل إلى آخر أيام الرمي. نعم. وفائدة الخلاف عندهم في تأخير طواف الإفاضة، فعلى المشهور لا يلزمه الدم إلا إذا أخره إلى المحرم. إلى المحرم، لأنه خرج عن الأشهر. الأشهر عندهم ثلاثة: شوال وذي القعدة وذي الحجة، فإذا أخره عن ذي الحجة يكون حينئذ عليه دمون. إذا أخره إلى مطلع محرم مثلا، لو طاف اليوم العصر، نحن اليوم في آخر أيام ذي الحجة فلا شيء عليه، لكن لو طاف غدا، لأن المحكمة العليا أعلنت عندنا شرع ثبوت كمال هذا الشهر 30 يوما شرعا، هذا العام أعلنوه اليوم، وسمعته أنا بأنه لم يتقدم من يشهد برؤية الهلال المحرم البارحة في المساء، فتم بذلك أن شهر ذي الحجة من هذا العام، عام 31 و400 ألف، تم هذا اليوم الذي هو يوم الاثنين، تمم 30 يوما من ذي الحجة. فلو طاف طائف اليوم طواف الإفاضة فهذا آخر الأيام فلا دم عليه عند المالكية، لكن لو أخره إلى غد أول أيام محرم يكون عليه دمون. نعم. وفائدة الخلاف عندهم بتأخير طواف الإفاضة بعد المشهور لا يلزمه الدم إلا إذا أخره إلى المحرم، وعلى القولين الضعيفين لا يلزمه إلا إذا أخره إلى الحادي عشر أو عن أيام الرمي، وإنما كان كما هذا على القولين الآخرين وهما ضعيفان عندهم، القول بأنه إلى آخر أيام الرمي أو إلى القول إلى اليوم الحادي عشر، هذان قولان ضعيفان، لكن المشهور عندهم أنه إلى آخر ذي الحجة، فعلى القولين الضعيفين أيضا. نعم. لا يلزمه إلا إذا أخره إلى الحادي عشر أو عن أيام الرمي. نعم. وإنما كان ما ذكر هو المشهور عندهم للتمسك بالحقيقة في قوله تعالى الحج أشهر معلومات، لأن أقل الجمع 3، ومعنى الآية عندهم الحج وقته أشهر معلومات، بمعنى أن له التحلل في ذي الحجة بتمامه، ولا يلزمه دم إلا بدخول المحرم، لا بمعنى أن له أن يبتدئ الإحرام به بعد فجر النحر، فإن ذلك لم يقله مالك ولا غيره ممن يعتد به. نعم. والمقصود عندهم حج أشهر معلومات، يعني ابتداء الحج من شوال وذي القعدة. ويفوت الحج بطلوع الفجر من يوم النحر، ولكن تبقى الأشهر عندهم ممتدة إلى نهاية ذي الحجة، فيستفيد الإنسان من هذا عندهم تأخير طواف الإفاضة، فيتحلل تحلل الكامل بأدائه لطواف الإفاضة الأكبر بأداء لطواف الإفاضة. وهذا له تأخيره إلى متى؟ إلى آخر ذي الحجة. وليس معنى اختيارهم لقوله تعالى الحج أشهر معلومات أنه 3 أشهر، ليس معناه أنه يجوز أن يحرم بالحج بعد النحر، لا، وإنما الفائدة في هذا هو تأخير طواف الإفاضة. نعم. ويكره الإحرام عندهم بالحج قبل شوال، ولكنه ينعقد وفاقا للحنابلة. المذهب عندنا هو الذي قدمه المصنف أنه يكره الإحرام به قبل المواقيت الزمانية، الإحرام بالحج قبل المواقيت الزمانية يكره، لكن ينعقد، هذا هو المذهب عندنا وتقدم معنا في أول الكلام، والمالكية هنا يوافقون، والروايتان الأخريان ذكرناهما عن أحمد رحمه الله، الصورة الثانية أنه ينقلب عمرة إذا أحرم به بغير أو، والثالثة هو بالخيار ينعقد وله أن يفسخه إلى عمرة إذا أراد، يعني إذا لم يرد بقي عليه حتى يأتي عليه الحج. نعم. فالمالكية هنا يوافقوننا، فيكره الإحرام عندهم بالحج قبل شوال الذي هو بداية أشهر الحج وينعقد. نعم. وعند الحنفية يكره الإحرام بالحج قبل أشهره مع الصحة شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة منه يوم النحر. فوافقون في يوم النحر خلافا لمن؟ للشافعية. خلافا للشافعية فإنهم يخرجون يوم النحر، وهنا الحنفية يوافقون الحنابلة في هذا فيدخلون يوم النحر. نعم. وبهذا ينتهي حديثنا، ونختم كلامنا في هذا العام والذي تلخص لنا منه ما تقدم من أن الإحرام بالميقات من قبل الميقات الزماني بالحج، والميقات الزماني هو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، أو على القول الآخر شوال وذو القعدة وذو الحجة على مذهب المالكية. نعم. فيتلخص لنا أنه إن أحرم بالحج فيها قبل هذه المواقيت الزمانية انعقد إحرامه وصح وهو بالخيار على رواية، وينقلب عمرة إن تقدم على الميقات الزماني على رواية أخرى. ويتلخص عندنا أيضا أن الشافعية والمالك والحنابلة والحنفية متقاربون في مسألة المدة، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فالشافعية يخرجون يوم النحر، والحنفية يوافقون الحنابلة في إدخال يوم النحر، وينفرد المالكية بأن المدة عندهم إلى نهاية شهر ذي الحجة. وفائدة الخلاف وثمرته هو تأخير طواف الإفاضة، لا أنه يجوز أن تعقد إحرامك بالحج بعد يوم النحر. فإذا المواقيت تلخص لنا فيها أنها على نوعين، ميقات مكاني وأخذناه بالأمس، وهو المواقيت الخمسة، ذي الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب ومن كان في جهتهم، وذات عرق لأهل العراق، وقرن المنازل لمن جاء من جهة نجد لأهل نجد ومن جاء من جهتهم، ويلملم لأهل اليمن ومن جاء من جهتهم. هذه المواقيت المكانية التي لا يجوز لأحد أراد حجا أو عمرة أن يتجاوزها إلا محرمة، وإن أحرم وتلبس بالإحرام قبلها قبل أن يأتي عليها صح مع الكراهة. والمواقيت الزمانية ثلاثة أشهر على قول، وشهرين وبعض على قول كما تقدم. ومع هذا لو أحرم قبلها انعقد إحرامه على الصحيح ويكره له ذلك، لكن ينعقد إحرامه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، ونسأل الله جل وعلا أن يمتعنا وإياكم متاعا حسنا على طاعته، وإن متعنا إلى الحج القادم أكملنا ما بقي من الكتاب، والله أعلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.